الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وأجمعوا على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق من الميقات وقدم مكة ففرغ منها فأقام بها فحج من عامه أنه متمتع وعليه الهدي إذ وجد، وإلا فالصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا إجماع صحيح وثابت. فقد ذكر ابن المنذر رحمة الله عليه أن من أهل بعمرة في أشهر الحج، وما هي أشهر الحج؟ أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة في أحد القولين. هناك قول بأن أشهر الحج هي الأشهر الثلاثة: شوال وذو القعدة وذو الحج. قال: من أهل الآفاق، يخرج أهل مكة. الآفاق هو الذي يأتي من وراء المواقيت. قال: وقدم مكة ففرغ منها فأقام بها فحج من عام أنه متمتع. ولذلك يقول الفقهاء: من أتى بعمرة في أشهر الحج فأقام ثم حج من عامه عليه هدي. لماذا؟ لأنه متمتع. فإن لم يجد الهدي ينتقل إلى البدل. بدل الهدي ما هو؟ الصيام. صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، بنص الآية. نعم. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من دخل بعمرة في أشهر الحج وهو يريد المقام بها ثم أنشأ الحج فهو متمتع. نعم، هذه المسألة هي نفس المسألة السابقة. نعم. وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت. نعم، هذه مسألة. يقول: وأجمعوا على أنه من دخل مكة بعمرة في أشهر الحج أنه يدخل عليها الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت، بمعنى يكون قارنا. فمن أتى بعمرة في أشهر الحج ثم قبل أن يطوف بالبيت أدخل عليها الحج، يعني هو قال لبيك اللهم عمرة ثم ذهب إلى مكة، وقبل أن يطوف بالبيت قال لبيك اللهم حجا وعمرة، صح ذلك وأصبح الحج قرانا، أصبح هو قارنا، فعليه هدي، عليه هدي لكونه أدخل الحج على العمرة. أما إذا طاف بالبيت طواف العمرة فإنه لا يصح منه أن يدخل الحج عليها، لأنه قد شرع في أعمال العمرة فلا يدخل عليها الحج، وهذا محل إجماع. نعم. وأجمعوا على أنه ليس على من بات ليلة عرفة عن منى شيء إذا وافى عرفة للوقت الذي يجب. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت. أجمعوا على أنه ليس على من بات ليلة عرفة عن منى، يعني أنه لم يبت في منى، لأن البيتوت في منى ليلة التاسع سنة، فمن تركها ووافى عرفة في الوقت المشروع فإنه قد يعني أتى بالحج، وهذا محل إجماع. نعم. وأجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا. نعم، هذا إجماع أيضا صحيح وثابت. أجمعوا على أن الحجاج ينزلون من منى حيث شاءوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: منى مناخ من سبق. ففي أي مكان من منى تجلس فيه أو تنزل فيه فهو مشروع، في وسطها، في أطرافها، في أي مكان ما دمت بحدود منى، وهذا إجماع صحيح وثابت. وأجمعوا على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة، وكذلك من صلى وحده. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، أن صلاة الظهر والعصر بعرفة مجموعة، بمعنى يجمع العصر إلى الظهر فيصليهما قصرا وجمعا. يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين بأذان واحد وبإقامتين. وهذه الصلاة يصليها الحاج سواء كان مع الجماعة أو كان منفردا، حتى ولو كان منفردا فإنه يقصر ويجمع. ولذلك تجد بعض الحجاج يصلون لوحدهم، وإن كان الأفضل أن يصليها جماعة، لكن لو صلاها وحده فله الجمع والقصر. لماذا؟ لأن نسك، لأنها نسك. نعم. وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإمام لا يجهر في صلاة الظهر والعصر بعرفة بالقراءة. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أن الإمام في عرفة يصلي الظهر والعصر سرا، يصليها صلاة سرية، لأنها صلاة نهارية، والصلاة النهارية السنة فيها الإسرار لا الجهر. نعم. وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض، لا حج لمن فاته الوقوف بها. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أن من فاته الوقوف بعرفة حتى مضى وقت الوقوف الشرعي فإن الحج قد فاته، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحج عرفة، لقوله الحج عرفة. وبإجماع أهل العلم على أن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج. نعم. وأجمعوا على أن من وقف بها من ليل أو نهار بعد زوال الشمس من يوم عرفة أنه مدرك للحج، وانفرد مالك فقال عليه الحج من قابل. نعم، هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. ابن المنذر حكى الإجماع على أن من وقف بعرفة ليلا أو نهارا بعد زوال الشمس من يوم عرفة فإنه مدرك للحج، وأما مالك رحمه الله تعالى فيذهب إلى أن من لم يقف فيها إلى غروب الشمس فإنه قد فاته الحج وعليه الحج من قابل. ولذلك قال السحنون، وهذه من مسائل الإمام مالك، قال أرأيت من دفع من عرفات قبل تغيب الشمس ما عليه، هذا الكلام سحنون، قال ما عليه في قول مالك، سئل قال إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف تم حجه ولا هدي عليه. قال وقال مالك وإن لم يعد إلى عرفات قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلا والهدي ينحره في حج قابل. ولذلك هذه المسألة الإجماع فيها غير ثابت، الإجماع فيها غير ثابت، وذلك لانفراد الإمام مالك رحمه الله تعالى. والجمهور على أن من وقف بعرفة ليلا أو نهارا بعد زوال الشمس من يوم عرفة فإنه مدرك للحج، أما الإمام مالك فيرى بأن من لم يعد إليها، يعني وقف بها ثم خرج ولم يعد إليها قبل انفجار الصبح فإن الحج قد فاته. نعم. وأجمعوا على أنه من وقف بعرفات على غير طهارة أنه مدرك للحج ولا شيء عليه. نعم، هذا إجماع ثابت وصحيح على أن الوقوف بعرفة لا يشترط له الطهارة، فلو وقف فيها الجنب ووقفت فيها الحائض أو النفس أو من عليه حدث أصغر كل هذا وقوف صحيح، كل هذا وقوف صحيح، فلا يشترط للوقوف بعرفة، لا يشترط للوقوف بعرفة الطهارة الكبرى ولا الصغرى. فلو وقف الجنب والحائض والنفس والذي عليه حدث أصغر الحج صحيح، الحج صحيح، وهذا محل إجماع. نعم. وأجمعوا على أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء. نعم، قوله بجمع يعني مزدلف، مزدلف، فمن أسماء مزدلف جمع، ومن أسمائها المشعر الحرام، ومن أسمائها مزدلف، فلها أسماء، هذه أهمها. هنا الإجماع صحيح وثابت أن السنة لمن أفاض إلى مزدلفة أن يجمع بين المغرب والعشاء، وذلك لفعل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر عند مسلم، وكما في باقي الأحاديث كحديث ابن عباس وغيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أفاض إلى مزدلفة جمع فيها المغرب والعشاء، جمعا المغرب والعشاء. ولذلك السنة لمن جاء إلى مزدلفة أول شيء يفعله ما هو؟ هو أن يصلي يؤذن أذانا واحدا ثم يقيم للمغرب ثم يصلي العشاء ولا يفصل بينهما بصلاة. إذن هذا إجماع ثابت وصحيح أن السنة هو الجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء إذا وصلهم الحاج قادما من عرفة. وأجمعوا على أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين. نعم، أيضا هذا إجماع ثابت وصحيح على أن الذي يجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة أنه لا يفصل بينهما بالصلاة، لا يفصل بينهما بالصلاة، لأن هذا ليس من السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. نعم. وأجمعوا على أنه من حيث أخذ الجمار من جمع أجزأه. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أجمعوا على أنه من حيث، على أن الحاج من حيث جاء أخذ الجمار في مزدلفة، يعني قال في جمع يعني في مزدلفة، أجزأه، أخذه من أي مكان، من الجبل، من السهل، من أي مكان، فإن الأخذ هذا صحيح. نعم. وأجمعوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى يوم النحر جمرة العقبة بعد طلوع الشمس. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، وهو يوم العيد، سمى يوم النحر، سمى يوم الحج، فالنبي عليه الصلاة والسلام رماها ضحا بعد طلوع الشمس، رماها ضحا، مع أنه أذن ورخص للعجزة وللضعفة وللنساء وللسقات، رخص لهم بالرمي بعد منتصف الليل. أما هو عليه الصلاة والسلام فهنا يحكي حالة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو لم يرمي إلا بعد طلوع الشمس، فقد جاء في الحديث الصحيح أنه رماها ضحا. نعم. وأجمعوا على أنه لا يرمى في يوم النحر غير جمرة العقبة. نعم، هذا أيضا إجماع ثابت وصحيح، أن يوم النحر لا ترمى إلا جمرة واحدة. ما هي؟ جمرة العقبة، اللي يسميها الآن الناس إيش؟ الجمرة الكبرى، يسمونها الجمرة الكبرى، ما ترمى إلا هي، وفي أيام التشريق ترمى الثلاثة، أما في يوم النحر فلا ترمى إلا جمرة العقبة. نعم. وأجمعوا على أنه إن رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت عنه صلى الله عليه وسلم، إجماع عفوا صحيح وثابت، أن من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أنه يجزي، أنه يجزي، لكن هل يكره ذلك أم لا؟ هذا محل خلاف، بعض أهل العلم يكرهون ذلك كراهة تنزيهية، لكنهم يقولون يجزي، يقولون يجزي. نعم. وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حالة كان الرمي، إذا أصاب مكان الرمي أجزأه. نعم، وأجمعوا على أنه إذا رمى على أي حالة كان الرمي، إذا أصاب مكان الرمي أجزأه، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، أن الرمي بأي حالة تكون ما دام أن الحصى يقع في الحوض في مكانه وهو الحوض الآن فإن الرمي صحيح، هذا إجماع صحيح وثابت. نعم. وأجمعوا على أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس أن ذلك يجزيه. نعم، أيضا هذا إجماع صحيح وثابت، أن من رمى الجمار في أيام التشريق بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر، أن ذلك يجزيه، وهذا محل إجماع عند أهل العلم. الخلاف في من رمى قبل الزوال، هل يصح منه أم لا؟ هذه مسألة خلافية. الإجماع منعقد على أن من رمى بعد الزوال الجمرات الثلاث أيام التشريق أن ذلك يجزيه، واختلفوا في الرمي قبل ذلك، والمسألة مسألة رمي الجمار قبل الزوال محل خلاف، والخلاف فيها شديد، وجماهير السلف والخلف على المنع. نعم. وأجمعوا على أن الحاج يقف عند الجمرة الأولى بعد رميها ويرفع يديه في الدعاء، ويفعل ذلك عند الجمرة الثانية بعد رميها. نعم، هذا أيضا إجماع صحيح وثابت، وهو يفيد سنية الدعاء بعد الجمرة الأولى والجمرة الثانية، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه كان إذا رمى الجمرة الأولى في أيام التشريق يقف عندها يدعو الله تعالى، وإذا رمى الجمرة الثانية وقف عندها يدعو الله تعالى، وإذا رمى الجمرة الثالثة لا يقف عنده، قالوا لأن وقوفه في الأولى والثانية أثناء العبادة، وحينما يرمي الجمرة الثالثة يكون قد انتهى من العبادة، وهذا يدلنا دائما على أن الدعاء يكون في العبادة. حتى ابن القيم رحمة الله عليه لما تحدث عن الدعاء بعد الصلاة ورأى عدم مشروعيته ذكر هذه المسألة، وقال انظر إلى، يعني فحوى كلامه إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه رمى بعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية ولم يرمي بعد الجمرة الثالثة، لماذا؟ عفوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد رمي الجمرة الأولى ودعا بعد رمي الجمرة الثانية ولم يدعو بعد رمي الجمرة الثالثة، لماذا؟ قالوا لأنه قد انتهى من العبادة عليه الصلاة والسلام. إذن هذا إجماع صحيح وثابت، ولا بد من التنبيه إلى أن هذا الدعاء سنة، هذا الدعاء يكون سنة وليس واجب. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا.